بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمع الكريم، سلام الله عليك ورحمته وبركاته. قوله تعالى: يوم ندعو كل أناس بإمامهم. قال بعض العلماء: المراد بإمامهم هنا كتاب أعمالهم، ويدل لهذا قوله تعالى: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، وقوله: وترى كل أمة جاثية. كل أمة تدعى إلى كتابها، اليوم تجزون ما كنتم تعملون. وقوله: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه، الآية. وقوله: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. واختار هذا القول ابن كثير لدلالة آية ياسين المذكورة عليه. وهذا القول رواية عن ابن عباس ذكرها ابن جرير وغيره، وعزاه ابن كثير لابن عباس وأبي العالية والضحاك والحسن. وعن قتادة ومجاهد أن المراد بإمامهم نبيهم. ويدل لهذا القول قوله تعالى: ولكل أمة رسول، فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. وقوله: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. وقوله: ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء، الآية. وقوله: وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء، الآية. قال بعض السلف: وفي هذا أكبر شرف لأصحاب الحديث، لأن إمامهم النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعض أهل العلم: بإمامهم أي بكتابهم الذي أنزل على نبيهم من التشريع، وممن قال به ابن زيد واختاره ابن جرير. وقال بعض أهل العلم: يوم ندعو كل أناس بإمامهم، أي ندعو كل قوم بمن يأتمون بهم. فأهل الإيمان أئمتهم الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، وأهل الكفر أئمتهم سادتهم وكبراؤهم من رؤساء الكفرة، كما قال تعالى: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار، الآية. وهذا الأخير أظهر الأقوال عندي، والعلم عند الله تعالى، فقد رأيت أقوال العلماء في هذه الآية وما يشهد لها من قرآن. وقوله بعد هذا: فمن أوتي كتابه بيمينه، من القرائن الدالة على ترجيح ما اختاره ابن كثير من أن الإمام في هذه الآية كتاب الأعمال. وذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن الذين يؤتون كتابهم بأيمانهم يقرؤونه ولا يظلمون فتيلا. وقد أوضح هذا في مواضع أخر، كقوله: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: ها أمقرأوا كتابيه، إلى قوله: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيه. وقد قدمنا هذا مستوفا في أول هذه السورة الكريمة. وقول من قال إن المراد بإمامهم كمحمد بن كعب أمهاتهم، أي يقال يا فلان ابن فلانة، قول باطل بلا شك. وقد ثبت في الصحيح من حديث ابن عمر مرفوعا: يرفع يوم القيامة لكل غادر لواء، فيقال هذه غدرة فلان ابن فلان. قوله تعالى ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا، المراد بالعمى في هذه الآية الكريمة عمى القلب لا عمى العين، ويدل لهذا قوله تعالى فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، لأن عمى العين مع إبصار القلب لا يضر بخلاف العكس، فإن أعمى العين يتذكر فتنفعه الذكرى ببصيرة قلبه. قال تعالى عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. إذا بصر القلب المروءة والتقى فإن عمى العينين ليس يضير. وقال ابن عباس رضي الله عنهما لما عمي في آخر عمره كما روي عنه من وجوه كما ذكره ابن عبد البر وغيره، إن يأخذ الله من عيني نورهما ففي لساني وقلبي منهما نور، قلبي ذكي وعقلي غير ذي دخل، وفي فمي صارم كالسيف مأثوري. وقوله في هذه الآية الكريمة فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا، قال بعض أهل العلم ليست الصيغة صيغة تفضيل بل المعنى فهو في الآخرة أعمى كذلك لا يهتدي إلى نفع. وبهذا جزم الزمخشري. قال مقيده عفى الله عنه الذي يتبادر إلى الذهن أن لفظة أعمى الثانية صيغة تفضيل، أي هو أشد عمى في الآخرة، ويدل عليه قوله بعده وأضل سبيلا، فإنها صيغة تفضيل بلا نزاع. والمقرر في علم العربية أن صيغتي التعجب وصيغة التفضيل لا يأتيان من فعل الوصف منه على أفعل الذي أنثاه فعلا، كما أشار له في الخلاصة بقوله وغير ذي وصف يضاهي أشهلا. والظاهر أن ما وجد في كلام العرب مصوغا من صيغة تفضيل أو تعجب غير مستوف للشروط أنه يحفظ ولا يقاس عليه، كما أشار له في الخلاصة بقوله وبالندور احكم لغير ما ذكر ولا تقس على الذي منه أثر. أيها المستمع الكريم، سيكون لنا لقاء آخر ليلة غد إن شاء الله، فإلى ذلك الحين أستودعك الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.